بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأطهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. غرر في التعريف والتقسيم، الفريدة السابعة في العلة والمعلول، غرر في التعريف والتقسيم. العلة والمعلول لا يمكن تعريفهما، لأن كل ما كان أوليا بديهيا فطريا ينتقل إليه الإنسان بفطرته الأولية لا يمكن تعريفه تعريفا حقيقيا، لأن التعاريف تأتي إلى الأمور التي لم تطر على الذهن أولا وبالذات. ولذا نشاهد أن الطفل قبل أي شعور بأي شيء يعدل الأشياء ويسأل من أمه وأبيه بفطرته معنى الجنية، لماذا لم تشتري الشيء الفلاني، لماذا ما فعلت الفعل الفلاني. فالعلمية والجنية فطرية، ولذا كان الطفل بفطرته وغريزته يلتفت إليها بدون أي تلقين. فالجنية في عالم الإنسان، أي أنه ما من شيء إلا وبسبب إلا وبعلة، هذه غريزة كل إنسان، حتى الشيوعي بفطرته يتكلم عن العلية، بفطرته يعدل الأشياء. لكن حينما ترجع الأمور إلى القضايا العقائدية يحاول الدخول من باب المغالطة، وإلا فالعلية أمر فطري، وكل ما كان فطريا بديهيا لا يعرف بتعريف حقيقي، وإن عرفه كان تعريفا لفظيا. والتعاريف اللفظية لأنها منبهات، لأنها من باب تبديل لفظتين بلفظتين أوضح وأقرب إلى الذهن، لا ترد عليها اعتراضات الدوري وما شاكلها به الاعتراضات، لأن المعرف إن قصد التعريف الحقيقي توجه الدور، ولكن إذا قصد التنبيه وتبديل الكلمة بكلمة أوضح لا يرد عليه الدور وما شاكل هذه الاعتراضات. فعرفوا العلة بأن ما به يكون الشيء، بأن ما احتاج إليه الشيء في تحققه أو في علل قوامه. فالعلية بمعناها العام تشمل العلل الوجودية، وهي العلة الفاعلية والعلة الغائية، وتشمل العلل الماهوية، يعني ما به قوام الشيء، ما به قوام الماهية، وهي العلة السورية والعلة المادية. العلل القوامية ما تقومت بها الماهية، ما تقومت وتحققت بها الماهية، وهي العلل السورية والعلل المادية. والعلل الخارجية التي بها يكون الشيء، بها ينجب الشيء، هي العلة الفاعلية والعلة الغائية. وكل هذه التقاسيم موجودة في نفس الكتاب. غرر في التعريف، يعني في تعريف العلة وتقسيم العلة. لا، تعريف العلة والمعلول، في تعريف العلة والمعلول وفي تقسيم هذه المسألة أن العلل إلى كم تقسم. إن الذي الشيء إليه افتقر أي احتاج، محتاج إليه الشيء مطلقا، محتاج إليه الشيء مطلقا. كلمة مطلقا فسرت بالكلمات اللاحقة لها صدورا قوارنا نقصا إلى آخر الحوار. فكلمة مطلقا ما المراد من الإطلاق؟ كون الشيء محتاجا إلى شيء آخر بأي نحو من الحاق الاحتياجي بنحو الإطلاق. ما المراد من الإطلاق؟ قال صدورا وهي العلة الفاعلية، صدورا وهي العلة الفاعلية التي تكون مصدرا وسببا لإيجاد الشيء. مطلقا فصدورا قواما تماما نقصا بيان للإطلاق، صدورا وهو العلة الفاعلية التي بها يوجد الشيء، أو قواما. المراد من كلمة قوام ما به تتقوم المادية، ما به تتقوم المادية وهي العلة الصورية والعلة المادية، أو قواما أي من حيث القوام الماهوي وهي الأجناس والفصول، أو بعبارة ثانية الصور والمواد. وسميت قواما لأن الماهية النوعية كالإنسانية مثلا تتقوم بأجناسها وفصولها ذهنا، وتتقوم بصورها وموادها خارجا. أو قواما تاما أو ناقصا، يعني كانت العلية علية تامة، كانت العلية علية تامة بها يوجد الشيء وبعدمها يعدم الشيء. العلة التامة ما بوجودها يوجد الشيء وبعدم تحققها يعدم الشيء، أي لا يوجد الشيء. والتعبير عن كون عدم العلة إلا للعدم تعبير تسامحي لأنه لا علية في الأعدام. لكن من باب التسامح نقول العلة التامة هي التي إذا وجدت وجد المعلول، وإذا عدمت عدم المعلول. وإلا ففي الحقيقة عدم الشيء لا يكون علة لشيء آخر، لكن من باب التسامح. تاما أو ناقصا، العلة الناقصة ما بعدمها يعدم الشيء، العلة الناقصة ما بعدمها يعدم الشيء، يعني إذا عدمت لا يوجد الشيء. فلو فرضنا أن الشيء لا بد له من مقتضي ولا بد له من شرط أو شرائط ولا بد له من ارتفاع الموانع والمزاحمات التي تزاحم وجوده، هذه العلة المركبة. العلة المركبة الناقصة إذا عدم المقتضي لا يوجد المعلول، إذا حصلت الموانع لا يوجد المعلول، إذا فقدت الشرائط لا يوجد المعلول. ومن باب التوضيح كالنار التي نعبر عنها بالمقتضي وتقربها من الحطب المعبر عنه بالشرط، وكيف وجود البلل الذي يكون مانعا من تأثير النار في الحطب. فإذا اجتمعت كل الشرائط يوجد المعلول وهو إحراق الحطب، وإذا وجد المقتضي فقط لا يوجد المعلول، وجد المقتضي وارتفعت الموانع ولم يحصل القرب وهو الشر، أيضا لا يحصل المعلول. وفي الجملة العلة الناقصة هي التي بوجودها لا يوجد المعلول، العلة الناقصة هي التي بوجودها لا يوجد المعلول. فقد يوجد المقتضي ولكن المعلول لا يتحقق، قد يوجد المقتضي مع الشر لكن المعلول أيضا يوجد المانع لا يتحقق. فالعلة الناقصة بوجودها لا يوجد المعلول لكن بعدمها يعدم المعلول، لكن بعدمها يعدم المعلول. أن العلة إذا فقدت بعض شرائطها وأجزائها ومقتضياتها لا يوجد المعلول. أو ناقصا يعني علة ناقصة، فعلة فإذا تعريف العلة إن قلنا التعريف، قلنا التعريف حسب الظاهر تعريف لفظي، لأن العلية والمعلولية من الأمور البديهية الغريزية الفطرية. إن الذي الشيء أي معلول إليه أي إلى ذلك الشيء افتقر واحتاج فعلة، والشيء المحتاج المفتقر معلولا، والشيء المفتقر معلولا يرى. هكذا يرى تعريف العلة وتعريف المعلول. فمنه هاي كلمة منه فيها ضمير، الضمير عائد إلى الموصول أي من الذي الشيء إليه افتقر، فمنه أي من الذي يرجع إلى الموصول. يا موصول إن الذي، إن الذي الضمير في كلمة منه عائد إلى الموصول أي إن من الذي الشيء إليه افتقر ناقص، يعني علة ناقصة من الأمور التي يفتقر إليها الشيء هي العلة الناقصة، يفتقر إليها الشيء لكن بها لا يوجد الشيء إذا لم تتم العلة. ناقص ومنه يعني ومن الذي إليه الشيء افتقر ما الذي استقل، يعني كان علة تامة، استقل أي كان علة تامة. ومنه ومن الذي الشيء إليه افتقر وهي العلة خارج، يعني العلة يعني يسمى بالعلة الخارجية، خارج أي يسمى بالعلة الخارجية وهي العلة الفاعلية والعلة الغائية، والعلة الغائية وهما علل الوجود لا الماهية. فالعلة الفاعلية والعلة الغائية يعبر عنهما بعلل الوجود، والعلة الصورية والعلة المادية يعبر عنهما بعلل القواعد المعنوية. ومنه خارج ومنه ما دخله، يعني ما كان علة داخلية، ما دخله يعني ما كان علة تدخل في قوام الشيء، تدخل في قوام الشيء وهي العلة المادية والعلة الصورية. ومنه ما دخل وهي العلة المعنوية، وقد أشرنا إليهما إلى العلل الخارجية والداخلية وقد أشرنا إليهما بقولنا، يعني إلى العلل الداخلية والعلل الخارجية حسب الظاهر. بقولنا فالعنصري، العنصري هي العلة المادية، العنصري العناصر الأربعة هي العلل المادية. فالعنصري الصوري، الصوري العلة الصورية أو العلة الصورية. هنا يقول قلنا فالعنصري الصوري هذا القول بلا كلمة عطف كان من اللازم أن نقول فالعنصري والصوري، إما على سبيل الاستعداد، إذا من أراد أن يعدد يعدد بلا حق عطف، واحد اثنان ثلاثة أربعة، مثلا يقول إما أردنا فقط بيان استعداد فالعنصري السوري من باب التعداد عنصري سوري إلى آخر التعداد. فإما إما على سبيل يعني على سبيل التعداد أو بحث العاطف أو لا، كأننا حدثنا العاطفة، فكأننا قلنا فالعنصري والسوري لم حدثنا العاطفة وهو حرف العاطف. وكذا فيما بعده يوم فيما بعده الفاعلي التمامي، وكذا فيما بعده أيضا طلعنا به هذا الصور لم نأتي بحرف العاطف إما للتعداد أو بحذف حرف العاطف. فالعنصري السوري أفضل. وكذا فيما بعده فيما بعد العنصري السوري وهو الفاعلي التمامي ونظائره كثيرة. هذا في اللغة العربية أنهم يحذفون حرف العطف لاستعداده أو لتقديره في المعنى، هذا كثير. بل ونظائر هذا الحرف أو بلفظ استعداد كثير. للقوام فالعنصري السوري للقوام المهوي، للقوام يعني للقوام المهوي يعني بالسوري وبالعنصري يتحقق قوام الماهية وهما الجنس والفار وهما الصورة والمادة. للقوام كما يطلق عليهما علما على العنصري والسوري علل القوام والعلل الداخلية. وللوجود يعني ولما به يكون الشيء موجودا وهي علله الوجودية عليه السلام. وللوجود يعني والعلل الوجودية التي هي خارجية والتي تسمى بالعلل الصدورية أو ما بها يصدر الشيء. وللوجود الفاعلي يعني العلة الفاعلية والعلة الفاعلية هي العلة التامة، لأن العلة الناقصة ليست علة بها يوجد الشيء. الفاعلي التمامي، التمامي إشارة إلى العلة الغائية، ووجه المناسبة لتسمية العلة الغائية بالتمامي لأنه لولا الغاية لما أوجد الفاعل الشيء واحد. وثانيا بالغاية في ثمان شيء، بالعلة الغائية بلوغ الشيء إلى كماله وتمامه. فالإنسان يوجد ثم بالعلة الغائية يسير درجات الكمال ونحو الكمال، وكذلك العالم بكله يسير إلى الكمال، لكن كل وجود يسير إلى كمال هو قابل له. بديل لأول الفاعلي التمامي. فإذا الآن عرفنا للوجود علل وهي العلة الفاعلية والعلة التمامية أي العلة الغائية. الآن جاء ليعرف العلة الفاعلية والعلة الغائية. وما لأجله الوجود حاصل والذي من أجله يتحقق الوجود والمعلول فغاية. خلق الإنسان للبقاء والكمال، هذه هي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. وما لأجله الوجود أي الوجود الإنساني، نفرض الإنسان حاصل فغاية. وما به أي ما بسببه الوجود حاصل تفاعل يعني علة الفاعلية. ثم الآن جاء ليبين العلة الفاعلية فقط، لا الغائية لا الصورية لا المادية. الآن جاء لتقسيم العلة الفاعلية، لأن العلة الفاعلية تكون على أقسام، وقالوا الأقسام الثمانية للعلة الغائية كلها يمكن تصورها وفرضها في الإنسان. ثم للفاعل أقسام، يعني العلة الفاعلية أقسام، وهي أي الأقسام الفاعل بالطبع، الفاعل بالطبع وهو ما لائم فعله طبعه، وهو ما لائم فعله طبعه مع عدم العلم بالفعل كإحراق النار للحطب، كإحراق النار للحطب. النار من طبيعتها الإحراق، لكنها بدون علم ودراية يلائمها الإحراق. فالأسعار التي في الطبيعة في عالم الطبيعة والمادة تتناسب مع فعل ذلك الأمر الطبيعي يسمى الفاعل بالطبع، يسمى الفاعل بالطبع. والأفعال التي تكون على خلاف مقتضى الطبيعة بجريانها الأولي تسمى الفاعل بالقصد، كإلقاء الحجر إلى العلم، الحجر من طبيعته أن ينزل، حتى من طبيعته أن ينزل، أو القوة الجاذبية تسحبه، كلمة أخرى الحجر كما قال القدماء بطبيعته بفعله الطبيعي أن ينزل وهو الجريان الطبيعي. وإذا ألقي إلى الأعلى كان على خلاف طبعه، والحركة على خلاف الطبع تسمى حركة قسرية. الفاعل بالطبع أو بالقسر وهو ما لم يلائم، وهو ما لم يلائم فعله طبعه. كلمة أو أبتدأ قال بالطبع أو بالقهر، ثالثا يؤتى بكلمة أو للترديد والإبهام، جاء زيد أو عمرو، جاء زيد أو عمرو، هذا للترديد والإبهام. وثالثا يؤتى بكلمة أو لا للترديد والإبهام بل للتنويع والتعداد. كلمة أو يا أو الواقع بين الطبع والقصر، في هذا المورد وهذا المقام من الكلام، في هذا المورد والمقام من الكلام وفي قرائنه، يعني مسألة لا تدقق في هذا المورد، قرأ أنه كثيرة، أنه من سوق البيان من سوق الكلام يتمكن الإنسان أن يفكر أن هذا ترديد وإظهار أو تنويع وإعداد. وفي قرائن هذا المقام للتنويع، للتنويع أي يعني أن الفاعل تارة يكون بالطرف ونوع آخر منه يكون بالقصر ونوع آخر بالتجلي ونوع آخر بالرضا إلى آخر العبارات، لا للإفهام. والترتيب بالطبع والقصر أو بالقصد، القصد والفعل الصادر من الفاعل الذي هو عازم بفعله لكنه يأتي بالفعل بداع وإرادة زائدة على الذات، فيكون فاعلا بالقصد. الإنسان يفعل الأشياء بالقصد والإرادة بس أو بالقصد، هذا الفاعل بالقصد نسب إلى المتكلمين في الحق سبحانه وتعالى، فقال يفعل الأشياء بالداعي الزائد على الذات بالإرادة التي طبقا لتلك الدواعي الزائدة على الذات. والداعي الزائد على الذات تارة يرجع الغرض والداعي إلى نفس الذات وتارة لتكميل الغير كالممكنات، فلا مانع من أن يفعل الله سبحانه وتعالى الأشياء بالداعي الزائد على الذات، لكن لا لغاية وثمرة ترجع إلى ذاته تعالى، بل لغاية إكمال الممكنات بمقتضى رحمته وطيبته، أو بالقصد أو بالجبر بالجبر كأنه يشابه القصر في الطبيعية، بالقصد كأنه يشابه الطبع في الطبيعية، إن كان بالقصد والميل والإرادة والتوجه، يعني بعلمين مع قصد وإرادة لدواعي دعته لفعل ذلك الفعل، هذا لو يتلائم معه، لكن أي فاعل يتلائم مع فعل مع الفاعل المتوجه الشاعر العاقل، بالطبع جريان طبيعي يلائم الفاعل لكن بدون توجه، بالقصد الفعل يكون على خلاف مقتضى الشيء، والجبر الفعل يكون على خلاف مقتضى وطبيعة الفاعل الشاعر، فالقصد والقصد كأنهما يتقابلان، هذا بالطبيعة وخلاف الطبيعة، وهذا يقع من الشاعر بميله وإرادته أو على خلاف ميله وإرادته، أو بالقصر الآن تترك على هذا التعارف يأتي، أو بالتسخير، التسخير يأتي بيانه كتسخير النفس للقوى النباتية والطبيعية في البدن للجذب والدفع وبقية الأمور، فاعل بالتسخير، فالنفس مسخرة للقوى الطبيعية التي تفعل الأشياء، وقد نعبر بالتسخير ونقول أن الله سبحانه وتعالى سخر النفس وسخر قواها الطبيعية، لكن بإرادة منها جعل الإرادة في النفس، على كل يأتي مع النفس، أو بالجبر بالتسخير فرع ما رعوا، فتوجه إلى ما راعى الحكماء الفرقاء المتكلمون، أو بالتجلي، الفاعل بالتجلي منسوب إلى العرفاء، أن الله تعالى يفعل الأفعال بالتجلي، وسيأتي معنى التجلي، يعني أن الفعل مع العلم بالفعل يقعان معا، الفعل مع العلم بالفعل يقعان معا، وضربوا له مثال تقريبي، وأرجو التوجه دائما للأمثلة التي يراد بها التقريب لتلك المعاني الدقيقة، تكون مقربة من جانب وقد تكون مبعدة من جوانب، فالمراد ملاحقة الجانب التقريبي، أما الجوانب الأخرى قد تورد إشكالات لا تتناسب مع التقريب، لكن قالوا كمن كان يسير على جذع عالم، هذه البداية حكمة ذكرها، على جذع عالم بمجرد أن يتصور السقوط يحدث، فتصور السقوط والسقوط توأم، فكان العلم لتصور السقوط والسقوط واقعان معا، فكأنه من باب التقريب الذهني، العلم بالشيء ووقوع الشيء توأمان بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، أو بالتجلي، هذا التجلي منسوب إلى العرفاء، والعرفاء كما هو مذكور عنهم أنهم يقولون بوحدة الوجود الشخصي لا التشكيكي، وحدة الوجود التشكيكي أي أن الوجود واحد ذو مراتب يختلف بالشدة والضعف، والحقيقة واحدة هذا منسوب إلى قدر المتألهين، ولعله كلام قديم نقطعه وبينه قدر المتألهين. لا واحدة مختلفة بالشدة والضعف، حقائق متعددة مختلفة بالشدة والضعف، تمام، حقيقة واحدة مختلفة بالشدة والضعف كما اختاره صدر المتألهين. هذه الحقيقة الواحدة الوجودات الإنسانية تجليات الأسماء لا يقطع عليها اسم الوجود، هي الظهورات ذلك الوجود. ثم ضربوا مثال بالبحر وأمواج البحر، وضربوا مثال بالنور الذي يضرب في المرآة فينعكس العكاسات مختلفة. إن أخذنا هذه الأمثلة بلوازمها كان عيد الكفر، لأن البحر وأمواج البحر عين البحر، لأن النور وتشعشعات وانعكاسات النور عين النور. إن أخذنا بهذا لزم الكفر، وما قاله الكثير من الفقهاء وأكثر أن القائلين بوحدة الوجود من الكفرة يحزن ويتحقق. لكن أتصور أن مرادهم من الوحدة الشخصية للوجود من باب المعنى العرفاني، يعني أن حقيقة الوجود هي حقيقة الواجب بالذات، والمعاني الرابطة معاني ثانية مندكة في واقعه، فقد ينظر إليها بنظرة بقطع النظر عن العلة فكأنها تحققا، وإذا نظر إليها بنظرة حقيقية لا يراها العارف، لأنها معاني رابطة بالوجود تحققت، بالعلة تحققت، وما كان متحققا بالغير التحقق ليس له، التحقق للغير. فكأنهم أرادوا بتعبير دقيق حكمي عرفاني لا إنكار وجودات إمكانية، وجودات إمكانية موجودة متحققة، وجودات رابطة، وجودات فقيرة تابعة. ففي الفقر ما هو الفقر وجودي متحققة، لكنهم أرادوا بنظرة أخرى أن الناظر بعين البصيرة لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، ولعل هذا اقتباس لشهد الله أنه لا إله إلا هو. فإن رجع إلى المعاني الدقيقة القرآنية ورجع إلى دليل الصديقين فهو على العين والرأي، يعني إنكار استقلال الممكنات في استقلال الحق سبحانه وتعالى، وإن رجع إلى إنكار حقيقي للممكنات وأن الممكنات هي عين الحق وتجليات الحق، ولا تصور أن عاقلا يتكلم بمثل هذه الكلمات. فالأمثلة التي ضربوها التقريبية، يعني الأمثلة الحسية التي أرادوا بها تقريب المعنى المعقول، أو تعثر في المشاكل، ودائما لا ننسى أن المعاني أوسع من الألفاظ، وأن عالم التجرد أوسع من عالم المادة. فبأي مثال نريد أن نقرر تلك المعاني الواسعة في النطاق بالمعاني الضيقة والعبارات الضيقة؟ لا بد أن يقع بعض المشاكل، بل أو بالتجلي وهو المنسوب إلى العرفاء، أو بالعناية وهو المنسوب إلى المشائين، وهو المنسوب إلى المشائين، يعني بالعناية والرحمة، أو بالرضا وهو المنسوب إلى الإشراقيين. تدروا فاعلموا يا أولي الدراية، يا أولي الدراية اعلموا أن الفاعل على أقسام. ثم أشرنا إلى وجه ضبط وملاك يستنبط منه من ذلك الوجه والملاك تعاريفها، أي أقسام الفاعل، تعاريف أقسام الفاعل. ملخصه، ملخص هذا المناط أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله، الفاعل إما أنه يفعل الفعل مع كونه عالما بالفعل، أو لا علم له بفعله، والثاني يعني وما لا علم له بفعله يفعل الفعل بلا علم ولا شعور، إما أن يلائم فعله طبعه إما أن الفعل الذي يصدر من الفاعل الذي لا شعور له يتلاءم مع طبعه، فهو الفاعل بالطبع، فهو الفاعل بالطبع كالنار التي بمقتضاها تحرق الحطب، وكالأمور الطبيعية التي هي بالمئة 90 جارية في عالم الطبيعة، الطبيعة الآن تجري على مجالها الطبيعية فتفعل الأشياء على مجالها الطبيعية. وجود القاصر للجريانات الطبيعية لو قسناه إلى جريانات وجود القاصر بالنسبة إلى عالم المادة بالنسبة إلى الجريانات الطبيعية في عالم المادة لا يكون واحد في خلال 99، فما هو يخالف الجريان الطبيعي قليل. واضح؟ وبالحقيقة القاصر هو وجود فعل آخر ومزاحم آخر يزاحم مقتضي ذلك الوجود ويكون أقوى منه يمنعه عن الجريان، كالحرب بمقتضاها الطبيعي أن تنمو وتخرج عن حلاوة الأرض، وجود حجر يمنعها عن البروج على وجه الأرض، فالحجر هو مقتضي ثاني، هو وجود ثاني منع جريان آخر لأقوائيته بالنسبة إليه، بس فهو الفاعل بالطبع أو لا يلائم فعله طبعا، فهو الفاعل بالقصر كإلقاء الحجر كما قالوا إلى الأعلى. والأول يعني الحجر أصبح يفعل حركة العلمية حركة التصاعدية لكن لا بمقتضى طبعه. والأول يعني ما له علم بفعله، والأول أي الذي له علم بفعله إما أن لا يكون فعله بإرادته، الفعل لم يكن بإرادته، أقصد هنا الفعل ليس بإرادته يحتمل فيه أمر، إما مراد أنه مسلوب الاختيار لا إرادة له يفعل بلا اختيار ولا إرادة، كمن فتح فمه وألقي فيه شيء فهو هنا يفعل لكن لا بإرادته، ولعل مراده من الفعل بلا إرادة الفعل بلا رغبة ولا ميل إلى إيجاد الشيء، وهو الذي يتناسب مع الإكراه، وهو الذي يتناسب مع من؟ مع الإكراه. إما أن لا يكون فعله بإرادته فهو الفاعل بالجبري في مقابل من؟ في مقابل الفاعل بالقصد، في مقابل الفاعل بالقصد، لكن يفعل بقصد وإرادة، هذا يفعل بلا قصد وإرادة في مقابل الفاعل بالقصد، وهو الذي يفعل الفعل مع علم وإرادة وشعور، أو يكون فعله بإرادته، أو يكون فعل الفاعل العالم بإرادته، فإما أن يكون علمه علم الفاعل بفعله مع فعله بل عينه يعني عينه مصداقا مع فعله مفهوما بل هو عين فعله مصداقا، فإما أن يكون فعل الفاعل بفعله مع فعله مفهوما أي بحسب المفهوم متحد بل عينه مصداقا ويكون علمه بذاته هذا العلم التقييد، ويكون علمه بذاته يا علم بذاته أكثر، ويكون علم الفاعل بذاته وهو علم العلة بنفسها وهو المعبر عنه بالعلم الحضوري، ويكون علمه بذاته هو علمه السابق بفعله. نعم أنا تفصيل هذا التوجه تفصيلا شرحا. ويكون علمه بذاته يعني ويكون علم الفاعل بذاته وعلم الفاعل بذاته علم بمعلومه، لأن العلم بالعلمين علم بشؤون العلمين، والمعلوم شأن وتجلي من تجليات العلم. ممكن ولا؟ أربع توجه. ويكون علمه بذاته هذا علم بذاته سابق على مرحلة الفعل والطالب، فيكون علمه بذاته علما إجماليا، وعلمه بفعله في مرحلة الخارج علما تفصيليا. فهؤلاء قالوا بأن الله سبحانه وتعالى في مرحلة الذات عالم بالأشياء علما إجماليا، وفي مرحلة الخارج أو في مرحلة الخارج في مرحلة الإيجاد عالم بالأشياء علما تفصيليا. ويكون علمه بذاته لأن العلم بالعلة علم بالمعلوم هو علمه السابق، علمه بذاته سابق لما في مرحلة الذات لا في مرحلة الفعل، السابق بفعله إجمالا. سيكون علمه السابق بذاته علم بفعله لكنه علم إجمالي. بل في قبال التفصيل يحسنتم في قبال التفصيل. لا علمه السابق علمه بذاته تفصيل، هذا علم بذاته لنفسه تفصيل، لكن لأن علمه بذاته يستدعي علمه بمعلوله علمه بشؤون علته بشؤون فعله يكون علمه بفعله إجمالي. فالعلم الإجمالي ليس المراد علمه بذاته إجمالي، علمه بشؤون ذاته وهي المعلولات إجمالي، هكذا يريدون أن يقولوا. واضح العبارة؟ فإن قصدوا الإجمال في قبال التفصيل أي الإجمال الذي قرأناه في علم الأصول وهو عدم تفصيل الأشياء ومعرفتها معرفة تامة، إن أرادوا هذا فهذا من الأغلاط الواقع. وإن كانت الترجمة وبعد الزمان صير المسألة بهذه الكيفية فأبدر عنه بالإجمال، ولعلهم أرادوا من الإجمال أي البساطة، يعني علم مجمل واحد لا تعدد فيه وهو علمه بذاته علم بكل الحقائق لأنه حقيقة الحقائق المدركة للدور، ولا حقيقة تكون بأذائه ولا حقيقة تكون يكون لها تحقق في قبال تحقق الحق سبحانه وتعالى. فإن تراجم هذا كان عين العلم التفصيلي العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي كما هو مقالة فضل المتألفين، ولا أظنها مقالة جديدة وإنما هي تنقيح للمقالات المتقدمة، لأنه من المستبعد أن يقول عارف أو متكلم أو حكيم أن الله في مرحلة ذاته يعلم علما إجماليا بما هو إجمال مصطلح في علم الأصول، يعني لا علم له تماما بالحقائق قبل مرحلة الإيجاد، وإنما عرف تفصيل الحقائق من بعد ما خلقه. هذا كلام لا يتكلم صدق، لأن تفصيل الأشياء ناشئ من فعله من إيجاده وفعله، لأن تفصيل الأشياء تابع لمن؟ تابع لعلمه وإرادته ومشيئته، وما كان تابعا للموجد كيف يكون الإرفان به المعرفة به تفصيلا في مرحلة الخارج؟ أنا وأنت حينما كانت الأمور الخارجية لم ترتبط بنا يكون علمنا بها تفصيلا في مرحلة الخارج، وقد نتصورها تصورا إجماليا، لكن إذا كان الخارج يرجع صدورا إلى الفاعل فهو صدر بعلم وإرادة إلهية، ف فإذا كان صدر بعلم وإرادة إلهية كيف يكون في مرحلة الصدور مجهول إجمالا تفصيلا، وفي مرحلة الخارج هذا لا أظنه أنه يصدر من عالم فضلا عن كبار المتكلمين والفلاسفة والعرب. ويكون علمه بذاته هو علمه السابق بفعله إجمالا لا غير، يعني وليس علما تفصيليا، لا غير أي وليس علما تفصيليا. فهو هكذا فاعل يعلم الأشياء إجمالا في مرحلة علمه بذاته، ويعلمها علما تفصيليا في مرحلة الخارجي والوجود الخارجي الفاعل بالرمال. أو لا يكون علمه مع فعله وعين فعله، بل يكون علمه بفعله سابقا تفصيليا. فإما أن يقترن علمه بالداعي، هذا منسوب إلى المتكلمين، بالداعي الزائدي على الدار، يعني بالغرض الذي دعا إلى إيجاد الشيء، فهو إنه هذا الداعي إيصال الغير إلى الناس، إيصال الغير إلى الكمال، لا أنه داعي دعا العلة لإيجاد المعلول من أجل داعي يرجع إلى ذات الفاعل، فإن هذا لا يقوله موحد أبدا، لأنه يرجع إلى المقر والتثنيب بالفعل. فهو الفاعل بالقصد أفعالنا نحن البشر، نفعل الأفعال لكن بمن؟ بالدواعي والأغراض الزائدة على الذات. فهو الفاعل بالقصد أو لا أي علم السابق على ذاته ليس مقرونا بالداعي الزائد على الذات، بل يكون نفس العلم فعليا. أبتدأ العلم الفعلي تارة يقال فعلي في قبال القوة وليس مراسلة، فتارة يقال فعلي في مقابل الانفعالي هو المراسلة، يعني أن علم الله سبحانه وتعالى ليس انفعاليا مقصودا من الخارج، بل هو منشأ لإيجاد الخارج هو العلم الفعلي. فالعلم الفعلي أي ما كان منشأ بإيجاد الأشياء، والعلم الانفعالي ما كان مأخوذا من انعكاس من الأشياء الخارجية. بل يكون نفس العلم فعليا منشأ، إما نقرأها منشأ أو منشئا ومسجرا، منشأ أو منشئا، بل يكون نفس العلم، يا علم أرجوك العلم بالنظام الأحسن، العلم بالنظام الأحسن، بل يكون نفس العلم وهو العلم بالنظام الأحسن للكائنات أزلا منشأ، ويعني العلم الفعلي للانفعالي منشأ أو منشئا للمعلولي وهي الممكنات. فإما أن يكون ذلك العلم السابق على وجود الفعلي، السابق على وجود الفعلي بالفعل، العلم بالفعل زائدا على ذاته، زائدا على ذاته. أبتدأ هنا مسألة منسوبة إلى المشائين، ولو نسبت إلى المشائين المتقدمين اليونانيين لما كانت مهمة، لعلهم كانوا يقولون لعلهم، لكن نسبت إلى المشائين حتى من حكماء المسلمين كابن سينا وأطرافه، وهو أن الله تعالى يعلم الأشياء بواسطة الصور المرتسمة علما تفصيليا، وقبل مرحلة الصور المعتدلة يعلم الأشياء في مرحلة الذات علما إجماليا. وأيضا فإن أرادوا من الإجمال والتفصيل يعني أن العلم الواحد البسيط وهو علمه بذاته لأن علمه بذاته حقيقة الحقائق والعلم التفصيلي يعني وهذه الوحدة في مرحلة الخارج والإيجاد تعدد تفصيل نعم تعدد الخارجي للتفصيل نعم تفصيل العلم فلا مانع وإن أرادوا من التفصيل لا يعني إجمال وتفصيل علمي فهي مشكلة. فالصور المتصلة إن أراد المشاؤون أن بواسطة هذه الصور المرتسمة علم الأشياء هذه مشكلة أخرى يعني في مرحلة ذاته لا علم له تفصيل بالأشياء. وإن أرادوا أنها مجاري الفيض كما وأن العقول وجودات وهي مجاري الفيض هناك خزانة علم وهي أم الكتاب على طبقها يجري الفيض فهذا أيضا حسب الظاهر لا مشكلة فيه هذا يرجع إلى كيفية وترتيب مجاري الفيض في مرحلة العلم الخارجي ولم يرجع إلى قصور في مرحلة الذات وكونها تعلم الأشياء إجمالا. فكما وأن العقول أو العقل الأول وجود هو مرتبة الفيض وجريان الفيض هناك صور وهي أم الكتاب على طبقها يكون جريان الفيض هذا يرجع إلى أمر يرجع إلى شأن الممكنات كما وأن العقل الأول يرجع إلى شأن الممكنات ومجاري الفيض. فإن أرادوا هذا فلا مانع منه. وإن أرادوا أن بالصور المرتسمة علمة هذا كلام أيضا لا أتصور أنه ينسب إلى مثل ابن سينا لأن معنى أنه لا يعلم إلا بالصور والصور هو خلقها وصدر الذي خلق الشيء كيف يتوقف علمه عليه مشكلة الذي خلق الشيء أوجده من كتم العدم كيف يتوقف علمه عليه هو هذا تابع له موجود بواسطته فكيف ينسب إلى ابن سينا على أنه ما كان الله يعلم الأشياء إلا بالصور الإنسانية بل لو كانت الصور اشتريت من السوق لكان بهذا الكلام مجرد أنا لا أتمكن أن أنظر إلى الخارج إلا بواسطة شيء كالنظر إلى الأشياء بواسطة مثلا آلة أو وسيلة هذا كلام الوجه. أما إذا كانت الوسيلة والآلة هي مخلوقة بواسطة ذلك الفاعل فلا يستقبل بها. فإذا أرادوا لعلهم من الصور المرتسمة أنها تلك الخزانة العلمية والصور التي على طبقها مجال السير أعلن وأزلا وجدهم في مرحلة من؟ في مرحلة الخارج وإن كانت هذه الصور في مرحلة الذات هي في عين الذات التي هي تفصيل كل الحقائق بنحو الوحدة وعبر بل يكون نفس العلم تفصيليا منشأ أو منشئا للمعلوم فإما أن يكون وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.